السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، في دقائق قليلة بقى يعني مدام الشيخ حامد ربنا يحفظه يعني طاف في معاني إيمانية وتربوية وتعبدية من خلال سيرة حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، نتكلم كده عن يعني بعض وقفات سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أبو عمر بيقول لي 10 دقائق، فإن شاء الله أنا يعني إيه، أنا بحترم الإدارة جدا يعني. تبقى 9 ده انت فكرتني بالبطارية بتاعت المحمول بتاعتي بتفصل في ربع ساعة. فبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ناخد بسرعة كده يا اخواني توتات سريعة، ست نقط نتعلمها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سريعا. علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم واحد الكفاح في العبادة. الكفاح، اوعى حاجة تخطف قلبك من الله سبحانه وتعالى. لن ينصلح قلبك الا بالعبادة، لن ينصلح قلبك الا باوراد تعبدية مستقرة في حياتك، ووقفات تعبدية مستقرة يومية او دورية. يعني كل اسبوع مثلا يبقى فيه مثلا ليلة تعبدية في حياتك، يبقى فيه يوم ايماني للعبادة بس في حياتك، زاد الاوراد اليومية التعبدية في حياتك. اتعلمتها منين؟ من عامل وفود. والنبي عليه الصلاة والسلام عنده وفود ليل نهار، ليل نهار قبائل العرب جاية تزور النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي المفروض يسلم على الكل ويدعو الكل. يعني ده ناس لسه جديدة، يعني ما ينفعش. انا ممكن وانا خارج واحد يجي يقول لي انا عايزك في سؤال، اقول له بص يا مولانا انا بصلي الفجر في المسجد هنا، بقى تعالى للفجر. كانش ينفع النبي يعمل مع حد كده عليه الصلاة والسلام. انا يعني عارفه وكلتكم الى ايمانكم، انما دول ناس جداد ممكن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قمة التكلف في الدعوة عشانهم، لدرجة ان بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام لما يصوم 10 ذي الحجة في هذه السنوات اللي هي 9 ايام من 10 ذي الحجة بسبب الجهد مع الوفود، وانه لازم يستقبلهم ويكرمهم ويأكل معهم عليه الصلاة والسلام. وفي وسط هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه ابن حجر العسقلاني: إني طرأ علي حزبي من القرآن، حزبي من القرآن. النبي كان بيسبع القرآن، يعني بيختم القرآن كل أسبوع، وكان عنده ورد يعني حوالي 4 أجزاء و40 يوميا عشان تختمه في الأسبوع، يعني حوالي 85 صفحة القرآن يوميا بطبعة الملك فات. النبي عزام يقولهم طرأ علي حزبي من القرآن. النبي كان بيقسم الحزب بتاعه، جزء بالنهار يقرأه سريعا يعني ترتيل سريع، وجزء بالليل يقرأه بتركيز شديد عليه الصلاة والسلام. فقال إني طرأ علي حزبي من القرآن، اللي هو ورد النهار. الليل دخل والنبي ما قرأش ورد النهار بسبب الوفود، فكرهت أن أخرج إليكم. كان في وفود لسه بالليل خارج لهم كمان قبل أن أتم. علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الكفاح في العبادة. كافح عشان أوراد العبادة بتاعتك، جاهد عشان أوراد العبادة بتاعتك، وانت بتسترجل في الحياة وفي البناء وفي العطاء وفي الدعوة وفي طلب العلم وفي التربية، اوعى، وفي المسؤوليات الدنيوية اوعى يقع منك ملف العبادة. 2، علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النضج في الحياة. حتة دي كلنا عايزين نتعلمها، كلنا عايزين نتعلمها. النضج في الحياة، دايما اقول مصطلح النضج الحياة الدعوي، وببقى عارف ان كتير من اخواني اللي قاعدين في المعاهد او في الدورات التربوية مش فاهمين يعني ايه كلمة النضج الحياة الدعوي بالنسبة للفهم اللي انا عايز اقوله. اقصد بالنضج الحياة الدعوي ان الداعية يفهم ان الدين لا ينتصر بالدعوة فقط، ولا ينتصر بالعبادة فقط، ولا ينتصر بالجهاد في سبيل الله فقط، ولا ينتصر بطلب العلم والتربية فقط. لا، يعني لو كلنا قمنا الليل وتعبدنا وصلنا وصمنا وطلبنا علم وبقينا دعاء، الدين برضو ما يقومش في الارض، وجاهدنا كمان. لا، الدين ما يقومش في الارض القيام الكامل. لا، امال ايه؟ الدين ينتصر بالدنيا كما ينتصر بالدين. الدين عشان ينتصر محتاج اهل المال يقفوا في ظهر الدعوة. الدين عشان ينتصر محتاج اهل الادارة والتخصصات الإدارية يشاركوا في إن أعمال الدين يبقى فيها إدارة وفيها تخطيط وفيها رؤية مستقبلية. الدين محتاج الدنيا، عشان كده الأنبياء تلاقيهم بالذات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تلاقيها واضحة. النبي كان بيحترم أهل الدنيا، حتى اللي كان تدينهم أقل جدا من الصحابة يحترمهم، وحتى المشركين في قريش النبي عليه الصلاة والسلام كان يظل على علاقة بهم في عز شعب أبي طالب وفي عز عم الحزن، لدرجة أنه دخل بعد ما طرد من مكة إلى الطائف، دخل في جوار مشرك، وكان ثالث مشرك النبي بعت له يعرض عليه أنه يدخله، والاثنين الأوائل رفضوا والثالث هو اللي وافق انه يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان الدنيا مهمة للدين، وده اسمه النضج في الحياة بقى. يعني عايز اجيبها منين الشاهد السريع في التوتات السريعة دي، علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، المهاجرون والانصار بعضهم اولياء بعض، حديث مسلم الامام احمد، المهاجرون والانصار بعضهم اولياء بعض، وطلقاء قريش وعتقاء ثقيف بعضهم اولياء بعض. ايه طلقاء قريش دول؟ اللي النبي قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، حديث ده صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي قال ان الناس اللي انا فيه لما دخلت مكة اطلقت سراحهم في قريش، والذين اعتقتهم من ثقيف من اهل الطائف بعضهم اولياء بعض. في رواية ابن مسعود ضم الاربعة على بعض، ابن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والانصار وطلقاء قريش وعتقاء ثقيف بعضهم اولياء بعض. من طلقاء قريش وعتقاء ثقيف دول؟ صفوان ابن امية، ابن امية بن خلف، ابو سفيان ابن حرب اللي حارب النبي حرب شعواء لحد فتح مكة، هبر ابن الاسود. يعني انت متخيل من هؤلاء؟ ده دول اللي هم كانوا امبارح رؤوس الكفر، دول لما دخلوا في الاسلام واسمهم مسلمة الفتح والنبي اطلقهم واعتقهم، دول النبي بيقول بقوا هم والمهاجرين والانصار بعضهم اولياء بعض. ايوه ده اسمه النضج الحياتي بقى. الناس دي تجار كبار جدا، الناس دي دخلوا في الاسلام بجد، الناس دي ليها سطوة جبارة في جزيرة العرب، الناس دي لما دخلت في الاسلام دخلت في الاسلام بالجد. فالنبي حطهم مع المهاجرين والانصار عشان يبقى الاسلام له قوة، دين ودنيا بتدافع عنه لو حصل اي حاجة. عشان كده هذه الاماكن لم ترتد بعد موت النبي عليه الصلاة، رغم ان جزيرة العرب كلها ارتدت ما عدا اربع مساجد اللي كان بيتصلى فيها الجمعة، اللي هي حرم المكي والحرم المدني ومسجد جواثة في البحرين ومسجد الطائف. بس الاربع خطب جمعة في جزيرة العرب كلها النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبص لقدام للإسلام. يعني ايه النضج الحياتي؟ احترموا يا جماعة، لما تيجي تتعامل في داخل مسجد منطقة احترم اهل المنطقة، لما تلاقي واحد دخل من جيران المسجد احترمه، هات له كرسي، اجري هات له كوبات مية ساعة، لما تيجي ايه خليك ناضج في الحياة يا ابني. الدين مش تربية وعبادة وقيام ليل وطلب علم ومعاهد تربوية بس، الدين محتاج كل طاقات المسلمين، محتاج المسلم اللي متميز اداريا ولو التزامه ضعيف ولكن عنده عاطفة دينية عايز يخدم الدعوة، محتاج المسلم صاحب المال، محتاج المسلم صاحب السلطة، محتاج افهموا قيمة اهل الدنيا ولو لم يكونوا في تدينهم زيكم، افهموا قيمتهم واحترموهم وبصوا روح هم الدين وهم خدمة الدعوة في صدورهم. دول يا مولانا لو خدموا الدعوة هيخدموها احسن ما المسجد ده كله يخدم الدعوة. انت تقدر تخدم الدعوة بالحماس، ادي الجولة، اكلم الناس على ربنا، انما التاني ده ربنا مديله امكانيات دنيوية، احترموا اهل الامكانيات الدنيوية والفوا قلوبهم وما تخسروش عوام الناس يا جماعة. النضج الحياة الدعوة يدخلوهم معكم في الرسالة حتى لو مش متحمسين هم زيكم انهم يجتهدوا في القيام والصيام والتربية والدعوة، انما فعليا هم يقدروا ينصروا الدين نصرة عظيمة. النقطة الثالثة علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع التربية الى المقبرة، ان لازم تهتم بتربيتك، لازم تهتم ببنائك، كمل تعليم ديني يا ابني وكمل تربية دينية. الله سبحانه وتعالى يقول وانذر به الذين ايه يخافون. الخوف ده سلوك عملي ولا شعور قلبي؟ شعور قلبي، مجرد شعور قلبي. يعني ممكن اكون خايف بس هقف اعمل راجل، ممكن اكون خايف من واحد بيطلع لي مطوة بس انا هقف اعمل راجل. يبقى الخوف ده شعور داخلي ولكن ممكن رد الفعل ما يبقاش ايه، ما يبقاش تبع الخوف، واخد بالك؟ يبقى هو عنده خوف من الله ولكن لسه ما هوش ناضج في العمل مع الله. وانذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. التقوى شعور قلبي ولا سلوك عملي؟ سلوك عملي، ان انا بقى خلاص بقيت ببعد عن الحرام، بقيت بقى سلوك عملي. فكأن النبي استلمه اللي انت دلوقتي قاعد، انت من اهل الخوف ولا من اهل التقوى؟ انت من اهل الخوف مش من اهل التقوى، الله اعلم يعني، بس يعني انا ايه لازم اجيبك ورا خطوة عشان اشجعك تطلع لقدام، يعني غالبا من اهل الخوف. من أهل التقوى دي بقيت أهل سلوك عملي وصاحب أوراد وصاحب جهد في الدين وصاحب جهد في الدعوة. يبقى إزاي الخوف المشاعري ينتقل إلى تقوى عملية؟ إزاي تنتقل بقى من إنك ملتزم مشاعري، عندك مشاعر حلوة تجاه الدين، ولكن أنت لسه مش ملتزم عملي، مش ملتزم حقيقة، عندك أعمال دين في حياتك مالية حياتك ومستمر عليها؟ إزاي؟ وأنذر به المربي المصاحب، دور على التربية ودور على اللي ياخد بإيدك ودور على اللي يمدلك إيده ويساعدك في الطريق لله. ما تكسلش، الشخصية دي أنت محتاجها، انت مش بس محتاج صحبة الهمة ومحتاج الناس اللي تشجعوا بعض، انت محتاج الناس اللي اعلى منك اللي تاخد بايديك، دور عليهم، لانك مش هتوصل من غير دول ومن غير دول. النقطة الرابعة، علمتني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التربية على الحسم. لازم تبقى انسان حاسم وواضح، وان تلو او تعرضه فان الله كان بما تعملون خبيرة. بطل لف دوران، خليك انسان حاسم في حياتك. الرسول رب الصحابة على الحسم، فالصحابة طلعوا من اهل الحسم في الدين. عشان كده تلاقي في الهجرة مثلا كام واحدة هجرت وهي في الشهر التاسع حامل؟ حد يعرف يقول لي اسماء صحابيات هجروا هم حوامل في الشهر التاسع؟ اشهر واحدة اسماء بنت ابي بكر، وهجرت في الشهر التاسع وولدت عبد الله بن الزبير في المدينة، اول مولود ذكر للمسلمين في المدينة. مين تاني؟ ام حبيب بنت الزبير، اخت ام حبيب بنت العوام، اخت الزبير بن العوام، بنت السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي، بنت عمة النبي، هجرت مع جوزها خالد بن حزام للحبشة وهي حامل في الشهر التاسع، وولدت بنتها في الطريق وجوزها نهشه ثعبان فقتله في احراش افريقيا وهو رايح اثيوبيا لسفر افريقيا في الدعوة. يا جماعة يعرف افريقيا دي اماكن موحشة جدا، حاجة رعب، يعني فيلم رعب، يعني معظم اماكن افريقيا دي فيلم رعب. فنهشوا ثعبان فقتلوا، فام حبيب بنت العوام هجرت في الشهر التاسع. ضمرة بن جندب اللي نزل فيه قول الله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت، هاجر وهو في مرض الموت وبيموت، مات بعد خروجه بساعتين، لدرجة انه ما لحقش انه يعدي مكة اصلا، مات على اطراف مكة ودفن في مكان موحش كده على اطراف مكة، سمي بعد هذا مقابر المهاجرين، وبقت سنة اي واحد من المهاجرين والانصار يروح مكة ويجيله الموت ما يرضاش يدفن في مكة لانها بلد هجر منها الى الله ورسوله، يوم رايح مدفون جنب ضمرة، جنب ضمرة بن جندب او جندب بن ضمرة على اختلافات اسمه بين شراح الحديث. راجل بطل وراجل عجوز وكبير وشيخ، راح هاجر في اخر ساعتين في عمره. فالتربية على الحسم، خليك قوي، خلي عندك قوة في الدين. النقطة الخامسة، علمتني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالة الاجتماعية، خليك ظريف شوية، خليك ظريف، فك نفسك كده، خليك وقت حلو وتتحب وتاخد وتدي وتألف وتؤلف وتحط ايدك في طبق اللي جنبك وتغمس، وتحط طبقك حط ايده في طبقك ويغمس، خليك جميل كده، خليك تتعاشر، اللي يتعامل معاك يحب الدين بسبب شخصيتك. النبي عليه الصلاة والسلام كان نجم من نجوم المجتمع، أسامة بن زيد سببه واختار النبي عليه الصلاة والسلام وعبد عند النبي عليه الصلاة والسلام. ام ايمن بركة الحبشية لما لما جوزها مات في يثرب رجعت للنبي عليه الصلاة والسلام وفضلت عايشة جنب النبي عليه الصلاة والسلام بتخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وابنها اللي هو ايمن اتقتل في غزوة حنين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وابنها الثاني اللي هو مين اللي هو زيد بن اللي هو اسامة بن زيد، هي اتجوزت زيد بن حارثة، وابنها الثاني اللي هو اسامة بن زيد كان صاحب فتح فلسطين وصاحب بعث اسامة. النبي كان بيكسب الناس كلها، اللي كان بيقرب النبي كان بيحبه، النبي اسامة كان بيجذب الناس، كان بيحتوي الناس، كان بيخدم الناس، كان بيقف في ظهر الناس، فضل في ظهر بركة الحبشية، بركة الحبشية يعني اسمها نفسه يبين لك هي ممكن يبقى الحظ من الجمال شكله ايه، فضل معاها يجيب لها خطاب لحد ما اتجوزت مرتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان فعلا له أثر كبير في حياة اللي حواليه. خليك نجم مجتمع كده وحبب الناس فيك وحبب الناس فينا من خلالك، وخليك إنسان رسول وسفير للتدين بأيدي سفرة، كلنا سفراء للدين. النقطة السادسة والأخيرة، حاضر يا باشا معك معليك تؤمر، النقطة السادسة والأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، علمتني سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيمة بيئة الإيمان. انت مش هتتربى ولا توصل لربنا من غير بيئة إيمان. البذرة الناجحة لو ما ترمتش في تربة ناجحة بتموت، والبذرة المتوسطة لو اترمت في تربة حلوة بتبقى شجرة. انت بذرة لازم تبقى في تربة بيت الامام، لازم يبقى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يا اخوانا يوم ما تعرض للقتل في في في في الحرم المكي، هو بحكم النبي معاي اتخنق والرسول اغمى عليه ووقع، والوحيد اللي دخل يدافع عنه ابو بكر الصديق، اول ما لقى ابو بكر داخل سابوا النبي وفضلوا يضربوا في ابو بكر الصديق، وبيقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله، الكلام ده في عام الحزن، لحد ما خلوا وش سيدنا ابو بكر ما يتعرفش من ظهره من الدم، اللي يمسك شعره يطلع شعر ابو بكر الصديق في ايديه، لدرجة ان بنو تيم اهل ابو بكر شالوه في ملاية كده، شالوه في حتة قماش، لانهم قالوا خلاص مات مات. النبي عليه الصلاة والسلام اتعرض للموت النهاردة بالنهار في الحرم المكي، وابو بكر نفس القصة. ابو بكر روح، ابو بكر صحي من الاغماء، صحي من الغيبوبة على بالليل. ما فعل رسول الله؟ يعني انت كناش مصدقين انك هتصحى اصلا، انت كنت عايز جهاز تنفس صناعي، كناش مصدقين. ما اذهبوا به الى رسول الله، متوقع هيروح فين؟ على بيت النبي عليه السلام. ده النهاردة كان يوم قلق يعني ومشاكل وراح لدار الارقم ليه؟ عارف ان النبي مش هيسيب بيت الامام حتى في اليوم ده. اخد بقى انت محتاج بيت الامام، راح لقى النبي عليه الصلاة والسلام في دار الارقم فعلا. انت محتاج بيت الايمان، محتاج المكان اللي فيه صحبة الهمة، محتاج المكان اللي فيه ناس تاخد بيديك الى الله. انا نفسي محتاج صحبة الهمة، انا بصلي هنا الفجر، بصلي هنا الفجر ليه؟ يعني معظم ايام الاسبوع بصلي هنا ليه؟ لان انا محتاج بيت الايمان. فكلنا محتاجين بيئة ايمان، دور على بيئة ايمان تلزمها وتتبنى فيها وتتربى فيها. ست نقط ابو عمر على راسي، بس حد يقولهم لي عشان ابقى اطمنت ان انا ما بقولش كلام في الهوى. يلا رجالة، مين يقول لي الست نقط؟ علمتني سيرة رسول الله غالي، الكفاح في العبادة والأوراد، اتنين ايه؟ النضج الحياتي، افهم قيمة الناس كلها. الاسلام مش هلتزم بالملتحين فقط، يعني واخد بالك؟ افهم قيمة الناس كلها واكسب الناس كلها وحبب الناس كلها في الدين. تلاتة، مع التربية للمقبرة، كمل تربية منهجية. اربعة، الحسم، لازم تبقى حاسم في دينك، بلاش مياعة فتخطفه الطير عشان ما تتخطفش من ربنا، الدنيا ما تخطفكش. خمسة، الحياة الاجتماعية، خليك واد لذيذ كده، خلي عندك كاريزما التزامية، خليك حاجة كده نجم كده وسط دفعتك كله بيحب الدين بسببك، وخليك ذكي، بلاش الطقش والقفش وانك عايز كل الناس تتدين من اول وقفة تقف معاك، خلي بالك طويل شوية، خليك ذكي وخليك مشارك اجتماعي حتى مع العصاة ومع الملتزمين، مع القريبين ومع البعاد، خليك حبوب ولطيف، لان كل ده هيصب في مصلحة الدعوة. ستة، لزوم بيت الايمان، دور على بيت الايمان، ما اوعى تنمو نبت فردي كده طلع مع نفسه، لازم لا نجاح بدون واقع النجاح. الله يوفقكم، جزا الله خيرا شيخ حميد الزيني، جزا الله خيرا اللي رتبوا هذا اللقاء الجميل، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، سعيد جدا باللقاء ده. الله يجعلنا من اهل الفردوس الاعلى، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا ابدا، الله يهدينا ويسددنا، جزاكم الله خيرا على الصبر الطويل في هذا اليوم من اوله حتى الان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.